قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان من أحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر آخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة وخمسة أوسق وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة. هذا مبحث مستقل وهو المال بين الشركاء. تقدم هناك الخلطة في بهيمة الأنعام، خلطة شراكة وخلطة جوار، وأن الخلطة تؤثر عند بعض العلماء كالشافعي وأحمد لا تؤثر عند أبي حنيفة، وفيه تفصيل عند مالك. من بلغ له من بهيمة الأنعام نصابة فالخلطة تؤثر له، ومن لم تبلغ بهيمته نصابا فلا تأثير له. هنا هل الخلطة تؤثر في الزكاة في الثمار أم لا؟ فيقول مالك النخيل بين رجلين، بستان فيه 100 نخلة بين رجلين، واحد له الثلث والثاني له الثلثان، فجد 8 أوسق. الثمانية الأوسق أو 9 أوسق، 9 إذا قسمناها ثلث والثلثين، صاحب الثلثين عنده 6 وصاحب الثلث له كم؟ له 3. هل نأخذ زكاة 9 الأوسق ولا نأخذ زكاة 6 الأوسق ممن ملك 6 ونعفي صاحب 3 من الزكاة؟ إيش تقول يا جماعة؟ نزكي 9 كلها ولا نزكي 6 صاحب الثلثين ونعفي صاحب الثلث من ايش؟ من الزكاة. اذا الشركاء في الثمار وفي الحبوب الزكاة على من بلغت حصته في الشراكة نصابا، ومن لم تبلغ حصته في الشراكة نصابا فلا زكاة عليه. اذا الزكاة بقدر الحصص، ومن بلغت حصته النصاب زكى، ومن لم تبلغ حصته النصاب فلا زكاة عليه. نعم. قال وكذلك العمل في الشركاء كله في كل زرع من الحبوب كلها يقصد او النقل يجد او الكرم يقصد، فانه اذا كان كل رجل منهم يجد من التمر او يقصد من الزبيب خمسة اوسق او يقصد من الحنطة خمسة اوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه اقل من خمسة اوسق فلا صدقة عليه. الله أكبر. والله مالك رحمه كأنه معلم حديث، ما نقول دارس أصول التربية ولا علم النفس ولا وسائل الإيضاح، يضع المنهج للمعلم. أعطانا القاعدة في الشركاء في النخل يكون بين الرجلين، ثم يعطف عليه مرة وكذلك الحال بين الشركاء في الزرع وفي الزبيب يقطفون أقل من كذا، كأنه يعود بالتفصيل والشرح زي أستاذ معيد يشرح ما شرحه الأستاذ الكرسي. إذا مالك أعطانا الصورة في رجلين لهما نخيل، أحدهما في حصته خمسة أوسق فيزكي، والآخر في حصته أقل فلا زكاة عليه. لو أن 10 أشخاص مشتركون في 40 وسقة، يبقى كل واحد عليه كم؟ كل واحد له ايش من 40؟ أربعة أوسق. هل في 40 وسقا زكاة؟ لا، لأن حصة كل شريك لا تبلغ نصابة. بينما لو كان بين الايش 10 أشخاص، واحد له العشر، أو 5 أشخاص، واحد له النصف والبقية الأربعة مشتركين في الباقي، أبو النصف هذا له 20 وسق فيزك، والآخرون أيضا 20 على 4 فيها ايش؟ في الخمس، كل واحد يزك. اذا قاعدة مضطردة، الزكاة مرتبطة بايش؟ بحصة الشريك. من كانت حصته في الشراكة نصاب فزكاه، ومن كانت حصته اقل فلا زكاة عليه. لا ينظر الى مجموع الجداد ولا الحصاد. نعم.